السلام عليكم. إذا أردت أن تصوم فلا تغفل عن طعام السحور، فإنه طعام مبارك، ويكفي له شربة ماء أو حبة تمر أو شيء يسير يدل على أنك تسحرت. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه أبو داود: نعم سحور المؤمن التمر. وإذا استيقظت فأكثر من الاستغفار، كما قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، الذين إذا كانوا في وقت السحر وهو آخر الليل قبل الفجر أكثر من الاستغفار. فلا تفوت طعام السحور ولو شيئا يسيرا.